لا تنفذ مشيئته في كل شيء من خلقه. هناك من ظن بالله عز وجل أنه ما قدر شيئا، ومنهم من ظن بالله عز وجل أنه سلب الإنسان مشيئته فجبره على الأعمال وهو الجبرية. طيب من نفى صفات الله عز وجل وقال الله ليس له لا أسماء ولا صفات، هذا ظن بالله إيش؟ ظن السوء كالجهمية. ومن قال أن أسماء الله عز وجل لا معاني لها أسماء فأثبت الأسماء ونفى المعاني والصفات وهم المعتزلة، هؤلاء أيضا ظنوا بالله ظن السوء. من قال أن ظاهر القرآن، لو أخذنا بظاهر القرآن فظاهر القرآن يدل على التمثيل التشبيه، فطفقوا ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال هذا لا يليق بالله، بل قال بعض لو أخذنا بظاهر القرآن لكفرنا، فظاهر القرآن كفر، هذا ظن السوء بالله عز وجل. كيف ينزل الله كتابا لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه ويجعل ظاهره باطلا ظاهره كفرا؟ كتاب الله هدى، كتاب الله شفاء، كتاب الله موعظة، كيف يجعلون ماذا؟ ظاهره يدل على التمثيل والتمثيل كفر، هذا ظن بالله ظن سوء. من ظن بأن الله عز وجل خلق الناس فتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يعدهم ولا يتوعدهم ولا ينجز وعده ولا ينفذ وعيده، هذا أيضا ظن بالله ظن السوء. من قال أن الله عز وجل ترك الناس لأهوائهم، كل يعبد الله على هواه، ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا ولا أنزل على بشر من شيء، هذا أيضا ظن بالله ظن السوء. وأشياء كثيرة من هؤلاء كلهم بحسبه. وأما المؤمن فيحسن الظن بالله عز وجل، فيعلم بأن الله جل وعلا له حكمة بالغة، وأنه أحكم الحاكمين، وأنه ما خلق عبثا، وأنه أرسل رسلا وأنزل كتبا، وأن قوله الحق، وكل ما وصف به سمى به نفسه أو وصف به نفسه فهو حق، وأنه يقيم القيامة ويحق الحاقة، وأنه يحاسب العباد على أعمالهم، وأنه خلق جنة جعل فيها رحمته، وخلق نارا جعل فيها عذابه، وأنه ينصر رسله وأولياءه، وأنه ينتقم من أعدائه، وأنه شرع الشرائع وحد الحدود، وأنه له حكمة بالغة لا نحيط بها، يعلم كل شيء ولا يأمر إلا بحق ولا يقول إلا الحق وهو الحق جل وعلا. فرق كبير بين حسن الظن بالله عز وجل وبين سوء الظن بالله تبارك وتعالى على كل طبقاته وأنواعه. ابن القيم الكلام الذي نقله الشيخ الإسلام محمد عبد الهاب رحمه الله عليه يقول بأنه مقل ومكسر، يعني فتش في نفسك قد يكون عندك أي شيء من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. يعني الذي يظن بأن الله لا يسمع الدعاء ولا يجيب دعوة دعاء الداعي إذا دعا، هذا إيش؟ ظن بالله ظن السوء. الذي يظن بأن الله يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أن يشفي فلانا أو يغني فلانا أو يفك كربته أو شيء ما يعجزه، هذا كله ظن بالله ظن السوء. طيب من ظن بأن الله لا يغفر الذنوب جميعا، ها هذا ظن السوء بالله عز وجل، فالله يغفر الذنوب جميعا. طيب الذي يستخفي عن الناس ولا يستخفي عن الله، ها هذا ظن بالله ظن السوء. وذاك يوم القيامة إذا بعثهم يحلفون لله كما يحلفون لكم ويجادلون، يظنون إيش؟ أنهم يعاملون مخلوقا ليس خالقا. فكل من خالف شرع الله عز وجل في قليل أو في كثير تجد عنده شيء من سوء الظن بالله عز وجل، وكل من أطاع الله عز وجل في كل صغير وكبير تجده أطاع الله عز وجل إيش؟ محسنا بالله تبارك وتعالى الظن. نعم هذا يعني بحث طويل تكلم فيه ابن القيم في غاية الأفان وبين أنواع سوء الظن، ولعل الكلام الذي نقله الشيخ محمد عبد الوهاب هنا جزء من كلام ابن القيم اللي فيه اللي في غاز دافان، والله أعلم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا باب عظيم. فقوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد، وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد. هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتابه التوحيد. نعم. استمع. قوله: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح. نعم. كلاهما في موضع واحد، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وما توعد الله عليه. كلاهما في موضوع واحد. تمام. وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة، لأنه ينافي التوحيد. والقصة حصلت في وقعة أحد، لما حصل على المسلمين ما حصل من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش. نعم، معروف القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرماة فوق الجبل وأمرهم ألا يتركوا مكانهم، لكن حصل مخالفة، قالوا الغنيمة الغنيمة وتركوا أماكنهم إلا بعضهم، فوقعت عليهم الهزيمة التي ذكر الله في سورة آل عمران. نعم. لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى أن فيها غضاضة على المسلمين، ويستغلها ويفسرها ويكيفها على حسب هواه. دائما هذا في المنافقين إلى آخر الزمان، كلما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون، وجعلوا يفسرونها ويحللونها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظن السوء. يعني مما قالوا في أحد، ماذا قالوا؟ قال: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. من لو أطاعهم؟ يعني الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا برسول الله وخرجوا معه في الجهاد. قال: شوف، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، هكذا قالوا. في الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: محمد يعدنا بكنوز قيصر وكسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يعني من شدة الخوف الذي أتاهم والريح والبرد، فما كان أحد يستطيع أن يباعد. فقال: شوف أين ما وعدنا وانظر إلى حالنا. هذا شأن المنافقين. نعم. قال: ففي سورة آل عمران سماه ظن الجاهلية، وفي سورة الفتح سماه ظن السوء. قال: في سورة آل عمران ظن الجاهلية، لأن الجاهلية عدم العلم، فالذي ظن هذا الظن الخاطئ سببه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمده وحكمته. وقال في سورة الفتح ظن السوء، يعني إساءة الظن بالله عز وجل، وهو يخالف حسن الظن بالله عز وجل. فحسن الظن بالله توحيد، وسوء الظن بالله كفر. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله. طيب، الذي يقول مثلا أن شرع الله لا يصلح لكل زمان ومكان، أو شرع الله لا يصلح لهذا الزمان، ظن بالله ماذا؟ ظن السوء. يعني ربنا جل وعلا يعلم بأن الزمان سيتغير وستتطور الأمور وسيكثر الناس وتخرج أسلحة جديدة والأمم تتوسع وتكبر ويزيد الفساد، يعلم الله ذلك، فأنزل شرعه صالحا لكل زمان ومكان، لا تخفى على الله خافية. فكيف يأتي من يقول الشرع لا يصلح لهذا الزمان؟ صلى الله العافية. أهل هذا الزمان هم لا يصلحون لتطبيق الشرع، لا أن الشرع غير صالح. فرق بين الأمرين فرق كبير، لازم نفهم هذا جيدا. الآن لو أتينا بسكين حادة مصنعة تصنيعا جيدا مناسبا تقطع، لكن لو وضعناها على حديد صلب هل تقطعه؟ سكين تقطع لحم، تقطع مثلا خبز، تقطع خشب، تقطع هذا المجال السكين، وهي لما خصصت له 100%. لكن تضع لها حديد صلب ما تقطع، هل هذا العيب في السكين ولا العيب في المحل الذي ايش وجهت اليه؟ في المحل. فذكر الله مثلا، ذكر الله تخشع له القلوب، ذكرى اذا ذكرت به يتذكر، فذكر بالقران من يخاف وعيد. طيب ذكر الله عز وجل لو وجه لقلب خرب هل يستفيد منه؟ قلب ميت هل يستفيد ذكر الله؟ ما يستفيد. فالقرآن جعل الله شفاء لما في الصدور، موعظة للمؤمنين. أما الكافر الذي لا يؤمن به، صاد عنه، مكذب القرآن، ما يستفيد من القرآن، فيكون القرآن عليه عمى. القرآن له هداية، هداية المؤمنين وعمى على الكافرين. فحينئذ هذه القاعدة العامة، أن كل ما أخبر الله برسوله وأحكام الله عز ورسوله كلها تتحقق متى وتؤتي ثمرتها؟ إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا كان هناك مانع من الموانع أو شرط تخلف، ما يتحقق ما وعد الله به ورسوله. الآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تطرد الشيطان ولا تطرده؟ تطرده صح؟ قد يقول قائل أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما شفت الشيطان، ما زال راكب من الشيطان وما زال لي رغبة في الفاحشة والمنكر، مع أني قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعيد عليكم السؤال إذا من أول، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تطرد الشيطان ولا تطرده؟ تطرده. طيب كيف تطرده؟ يقول البعض نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونشوف الأمور مثل ما هي أزيد. الآن لو قال الغاضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه غضبه ولا لا؟ ها؟ يذهب. طيب في ناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزيد غضبه. فاستشكلوا بعض الناس من لم يفهم بأن هذه الأحكام يا إخوان لا تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. وانتفاء الموانع. وذاك بعض الناس لو قلت له لا تدع فرجات للشياطين، كل شيء مسجد بعد فيه شياطين، ها انتبهتم؟ ما احنا قاعد نقرأ القرآن، الشيطان يفر من القرآن، الشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة. هل معنى هذا أن كل بيت تقرأ فيه سورة البقرة ما يدخل الشيطان؟ هذا هو الأصل. لكن إذا تخلف شرط أو وجد مانع، فممكن تقرأ سورة البقرة وفي شيطان. وإذا كلام جميل جدا لبعض العلم قال إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كالسيف، والسيف إذا حمله ساعد قوي، هو السيف واحد، هو السيف نفسه يبلي بلاء حسنا، واحد قوي وشجاع وخبرة في القتال والتدريب التام ومسك السيف يبلي به بلاء حسنا صح. ولو حمله ساعد ضعيف وخواف، السيف هو نفسه السيف، هل سيبلي به بلاء حسنا؟ لا، يسقط منه، يمكن يؤخذ منه ويقتل فيه. إذن هنا السيف لم يبدع به هذا الجبان الضعيف، هل في عيب السيف ولا العيب في من حمل السيف؟ صح. بينما ذاك القوي لما حمل السيف نفسه استطاع أن يقاتل فيه وأن يبلي بلاء حسنا. قال الاستعاذة هكذا، إذا تعوذ الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وعنده يقين وعنده إيمان وعنده تقوى، فاستعاذته هذه تؤتي ثمرها وتطرد الشيطان. لكن لو استعاذ آخر إيمانه ضعيف يقينه ضعيف، يمكن يقول أبا أشوف، بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبا أجرب أشوف، يروح الشيطان ولا يلا بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قبل اللي يقوله شاك إن هذه استعاذة ما تنفع، هل تنفعه حينئذ؟ لا تنفعه. الآن تضح الأمر، كل ما وعد الله به ورسوله لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا ما حصلت الثمرة التي ترتبت على هذا العمل، سواء قراءة ولا فعل ولا أجر ولا حتى عقاب، من فعل كذا فله كذا، أو من فعل كذا فعليه كذا، أو من قال كذا فله كذا، أو غفر الله له، أو أدخله الجنة، أو إلا أدخله النار، أو لعنه الله. كل الوعد والوعيد والأحكام مترتبة على الأفعال والأقوال، كلها لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، واحد يدعو الله وأكله حرام وغذي حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، يدعو يقول يا رب يا رب، إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنه يستجاب له، مع أنه قال يا رب ومسافر بعد، والمسافر دعوته مجابة أو مستجابة، لكنه في مانع وهو أكل حرام، جعل هذه الدعوة لا تستجاب. لو أن شخصا ما دعا الله عز وجل بإثم، فلان ما يستحق، ودعا عليه أن الله يجلبك صحتك ويشلل أركانك وأدري إيش، مثل بعض الناس يمكن تتناقش معنا نقاش علمي يهجم، أسأل الله أن يفعل فيك ويفعل فيك، إيش لأني ناقشتك أو رديت عليك؟ هل يستجيب الله لواحد يدعو بالإثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستجاب أحدكم، أو قال يستجاب أحدكم ما لم يدعو بمأثمة أو قطعة رحم. لو قال قال أسأل الله أن ينتقم منك عاجل غير آجل، وأنت لم تظلمه، هل ينتقم الله؟ ها؟ هل الله هل أن الله لم يستجيب دعاءه لأن الله لا يجيب الدعاء؟ لا، الله يجيب الدعاء، لكن هذا دعاءه ليس في محله، ولا يستحق هذا الإنسان المظلوم أصلا اللي جعلته ظالما ودعيت عليه. فهذا لابد أن نفهمه. واحد يقول ليش الجن سووا الصفوف ولا ترى الشياطين تدخل بين الصفوف؟ قال ليش هذا كلام فاضي، أنا ما صدق. يقول ليش؟ قال لنا في مزل في قرآن، أصلا القرآن يفر منه الشيطان، شو مدخل الشيطان؟ شوف هذا ما فهم بأن الأحكام كلها تترتب عليها ماذا أخوان؟ لابد ترتب أحكامها على ماذا؟ على توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن قرأ آية الكرسي لم يقربه الشيطان حتى يصبح. فإذا قرأ إنسان آية الكرسي ها وقربه الشيطان، هل في وعد الله في وعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخلف الوعد؟ لا، ما أخلف الوعد، لكن شوف إيش السبب، يمكن تخلف شرط أو وجد مانع. واضح؟ طيب كمل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الآيتين وساقه من زاد المعاد في هدي خير العباد. الشيخ يقولنا هذا من كلام ابن القيم أين؟ في زاد المعاد. نعم، باختصار قال ابن القيم: فسر هذا الظن في الآية الأولى، يعني آية آل عمران، بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وهذا ظن الجاهلية، وأن أمره سيضمحل، وهذا تكذيب لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. والتكذيب لوعد الله كفر. نعم. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره على الدين كله، يعني في ذلك ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنكار الحكمة كفر وضلال، لأن الله وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم، قال تعالى: حكيم خبير، وقال: حكيم عليم، في كثير من الآيات، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فمن يعني الذي ينفي حكمة الله عز وجل، وأيضا الذي يزعم أن الله يخلق باطلا أو لعبا، هذا كله كفر من الله عز وجل. ربنا جل وعلا نفى عن نفسه اللعب والباطل والعبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا استفهام استنكار، يعني ما خلق عبثا ولا خلق باطلا ولا خلق لعبا. فهذا ظن سوء بالله عز وجل، هو يبلغ درجة الكفر. ومثله من قال الله إن الله جل وعلا لا حكمة له، كيف لا حكمة له وهو أحكم الحاكمين، اسمه الحكيم، كيف لا حكمة له؟ فقد انتقص الله عز وجل وأنكر اسما له وأنكر صفة له. قد سمى الله نفسه في مواضع كثيرة من كتابه أنه حكيم الحكيم وأنه أحكم الحاكمين، فكيف يأتي إنسان ويصف الله يسلب الله هذه الصفة ويقول الله ليس له حكمة؟ لكن الحق بأن الله له حكمة في ماذا؟ في أمره الكوني ولا الشرعي؟ في هذا وهذا. حكيم فيما خلق وشاء وقدر وسوى وسوى، كما أنه حكيم فيما أمر ونهى وشرع. كل تشريعات الله حكمة، وكل خلق الله عز وجل حكمة. لكن الحاصل أن حكمة الله عز وجل علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وما نجهله أكثر بكثير مما نعلمه. ولا يجوز لأي إنسان ما أن يطلب معرفة حكمة الله عز وجل في كل شيء، فيما يخلق وفيما يشرع. حتى قيل الذي يقول ما يريد أن يعرف حكمة الله في كل شيء، يعني يريد ماذا؟ أن يكون مثل الله. ما الذي يعلم حكمة الله في كل شيء؟ الله عز وجل. حتى الملائكة ما يعلمون. قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صح؟ ماذا قالوا بعد ذلك؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له جل وعلا ليس لك من أمر شيء، وقال جل وعلا يسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلمه الله ما شاء وأطلع على شيء من الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول. لكن يعلم كل شيء، ذلك الله جل وعلا بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، وسع كل شيء رحمة وعلما، ذلك الله عز وجل. فما جهلناه لا ننكره بسبب جهلنا، بل نقول الله أعلم. والناس يتفاوتون في معرفة أحكام الله، وفي معرفة أيضا قدر الله، خلق كذا وخلق كذا وقدر كذا وقدر كذا. ومنهم من يستنبط ويخطئ، منهم من يستنبط ويصيب. لكن بالعموم نعلم علم اليقين بأن الله حكيم في خلقه وفي شرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك. نعم. بخلاف من أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل، لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. والله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة من غير حكمة، إنما يفعل الأفعال لحكمة وغاية عظيمة. كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وكلها لحكمة. وليس من لازم ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل، لكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث. الله أكبر. نعم. وفسر بإنكار القدر، وهذا أيضا كفر بالله. وفسر بإنكار القدر، وهذا أيضا كفر بالله، لأن القدر كما سبق هو الركن السادس من أركان الإيمان. وفسر بإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أي واحد ينكر القدر أو رتبة من مراتبه فقد كفر. مراتب القدر ما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلو ظن أحد بأن الله لا يعلم، أو أن الله عز وجل ما كتب مقادير كل شيء، أو أن في الخلق أمور ومخلوقات تقع خارج عن إرادة الله ومشيئته، أو ظن بأن الله لم يخلق ولا المخلوق الفاني، لم يخلقه الله، الله خالق كل شيء. فالله جل وعلا بكل شيء عليم، وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق المخلوقات، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والله جل وعلا خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا لا بد من به كاملا. فمن قال الله جل وعلا ما شاء شيئا أو لا يعلم أو لم يكتب مقادير كل شيء، أو في مخلوقات لم يخلقها الله عز وجل، أو كما تقول المعتزلة العبد يخلق فعل نفسه، فأنكروا ماذا؟ خلق أفعال العباد لله عز وجل. والحق بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فأي شيء من إنكار القدر ولو شيء من يعتبر هذا من ظن الجاهلية بالله، ظن السوء بالله عز وجل، وهو من الكفر. نعم. وفسر بإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو التفسير الثالث. نعم. وهو أن الله لا ينصر رسوله، وهذا تكذيب لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله أكبر. طب ربنا جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن قال الله لن ينصر رسوله، كيف ربنا قال ذلك؟ فهذا قد ظن بالله ظن السوء. نعم. قوله: وأن أمره سيضمحل، يعني أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول نهائيا ولا يبقى منه شيء، مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة، تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها. وهذا التفسير باطل، لأن الحق لا بد أن يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة، لكن الحق يبقى ويستمر. فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين، من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء. نعم. والله ذاك لا يجوز الآن أن يظن أحد أن الإسلام سيذهب، وأن في دول عظمى وعندها أسلحة وعندها أقمار صناعية وعندها صواريخ، حتى بعضهم أصبح يظن بأن هؤلاء الأمر بأيديهم، ما شاءوا كان وما لم يشأ لم يكن، من وضع أيديهم معه فهو الذي سيظهر، ومن عادوه هو الذي سيضمحل. لا لا، الأمر بيد الله عز وجل. ربنا جل وعلا يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. قد يسلط الله عز وجل بعض الأعداء على بعض. من الأعداء؟ هذا كثير جدا. قد يتنازعون فيما بينهم فيفشلون. قد يأتيهم قدر الله عز وجل، زلازل أو رعب أو رياح تغلبهم، حتى لو أخذوا كل الاحتياطات وصنعوا كل الإمكانيات ممكن الجو ما يساعدهم، والريح من جنود الله يرسلها الله عز وجل، أشياء كثيرة تخرج من أيديهم. ليس بضرر كل شيء يخططونه سيقع كما خططوا، ذلك الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. أما غير الله عز وجل فقد يصيب وقد يخطئ وقد يتمكن وقد لا يتمكن. فالذي يظن بأن الله لا ينصر رسله، والله جل وعلا يقول: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. نعم. والله لم يجري هذه النكبات لأجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين، إنما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء وامتحانا من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى. نعم. أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه. الله يريد أن ينبههم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدخيل ومن الخطأ. نعم. فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيعيد لهم الله النصر والتمكين. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. الله أكبر. نعم. وكذلك يريد أن يمحص الذين آمنوا، يخلصهم من الذنوب والمعاصي، ليقدموا على الله مطهرين ليس عليهم سيئات. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يريد أيضا من حكم الله حتى يتخذ من عباده المؤمنين شهداء، والشهيد لا يكون شهيدا إلا إذا قتل بيد الكفار فيكون شهيدا، فلن يبلغ درجة الشهادة ما لم يقتل في سبيل الله. فممكن يتسلط الكافر فيقتل المسلم، أو حتى ينهزم الجيش المسلمين ليتخذ الله منهم شهداء، أو حتى يعودوا إلى الله عز وجل، أو حتى يدركوا أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم لله حكم كثيرة. نعم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا،

لكن هذه الإدالة مؤقتة وليست مستقرة، ولحكمة أيضا، هي لن تكون إدالة مستمرة لكن هي مؤقتة وزائلة بإذن الله عز وجل. إذن لماذا صارت الجولة للكفار؟ لحكمة، يعني ذكرنا بأن الله يبتلي العباد حتى يعلمهم كيف يلجؤون إليه، حتى يتخذ من عباده الشهداء في سبيله، فلن يكون إلا إذا تسلط الكفار. نعم. وإدالته على الحق لحكمة، وهي أن أهل الحق يتنبهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة، كما قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. ولما شق على أبي بكر رضي الله عنه قال: أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الألواء؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه، ويعاقبه لأنه يحبه، من أجل أن يخلصه من هذا الذنب حتى يوافي ربه طاهرا نقيا ويدخل الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. البلاء الذي يصيب العبد هذا تكفيرا لسيئاته ورفع لدرجاته. نعم. أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم للاستدراج، ويمسك عنه بالعقوبة حتى يوافي القيامة وهو محمل بالذنوب فيكون من أهل النار. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون حينئذ العذاب أشد، يعني كون الله تبارك وتعالى يمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، راح يكون العذاب في الحالة في حقه أشد بعد الصولة والجولة والأموال والأبهة والجنود، وإلا به يعود صاغرا، هذا أبلغ في عذابه. واضح؟ نعم. بعض الناس يقول: لماذا الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والمحاصيل، والمسلمون في هذه الحالة؟ ثم يذهب به ظن السوء إلى أن يظن أن الكفار على حق، وأن الله راض عنهم، وأن المسلمين ليسوا على حق، وأن الله ساخط عليهم، ثم قد يرتد عن الدين. نعم. وفي الحقيقة أن الذي يقول الكفار يتنعمون، هذا لم يمعن النظر في حال الكفار. هو الكفار ليس كلهم في تطور وفي صناعات، ما في كفار كثير في الهند، في السند، في أفريقيا، في الصين، كثير الكفار حالتهم أسوأ حال، يعني فقر وقذارة وصخ وسحرة ولا بيوت ولا مأوى. كم من الكفار ليس فقط فلان وفلان أو الدولة الفلانية المتطورة، أيضا هناك كفار وحالهم من أسوأ ما يكون. تعال الكفار المتطورين اللي عندهم تكنولوجيا، هؤلاء أيضا عندهم معاناة كبيرة جدا، عندهم جرائم كثيرة، عندهم مخدرات المسكرات لا يكاد يسلم من أحد، عندهم الأعراض رخيصة بلاش، عندهم العقوق الوالدين، من النادر أن يوجد من يبر والده، عندهم من الرعب والخوف جرائم، على طول قتل، على طول مخدرات، عصابات، أشياء كثيرة عندهم، فهم في ضنك، في ضيق، حسبنا أن نعلم أنهم محرومون من التوحيد، من الصلاة، من ذكر الله، من قراءة القرآن، من التجمع الأسر اللي عندنا، من الأعراض المحفوظة، من غيرة رجالنا على نسائنا، وعد. ومع ذلك أيضا حتى النعمة الدنيوية، ما في إنسان يخلو من نعم الله الدنيوية، حتى لو كان فيه إيش ما كان فيه من الفقر، في ناس فقير عنده ذرية، وفي ناس أغنياء ما عنده ذرية، في ناس غني ومريض، وفي ناس عامل ما يعني يعني أجرته ما تكفيه، لكن عنده نشاط وعافية، ما عند كثير من الأغنياء. فربنا جل وعلا يقسم الأرزاق وكله لحكمة، الله كل حكيم في كل ما يفعل، إن أعطى فلحكمة، وإن منع فلحكمة، وإن رفع فلحكمة، وإن خفض فلحكمة، وإن عذب فلحكمة، وإن رحم فلحكمة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. فإياك يا عبد الله أن تختار بكلام بعض الناس، كثير من يقول الكفار ولا أحسن منا، شو الكفار شو أحسن منا. ثم ربنا جل وعلا جعل هذه الدنيا فيها من الضيق وفيها من البلاء وفيها من الأمراض وفيها من الخوف، حتى لا يغتر بها العاقل فينسى آخرته. وقد يبتلى الله عز وجل عبده حتى يلجأ إليه، لأن الإنسان إذا كان في سعة دائما ما يقول يا رب، لكن خلي إيش يصاب بمرض ولا بمصيبة ولا بمشكلة، تجد يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لجوء إلى الله هذا خير من الدنيا ما فيها، لأن أصلا ما خلق إلا ليدعو ربه، الدعاء والعبادة. فحتى يسمع الرب جل وعلا دعاء عبده ويناجيه ويناديه ويستغيث به، هذا من رحمة الله بالعبد، حتى إذا لجأ إليه أعطاه وأحبه وقربه. بل حتى أن المسلم حتى إذا وقع في معصية الله ففي ذلك من الخير، شوف معصية الله فيها خير، نعم لا لذات المعصية لكن لما يترتب عليها. قال له أن العبد لا يذنب لأصيب بالعجب بنفسه، وربما إيش رأى في نفسه أنه مستحق للجنة ورحمة الله، قد عمل كل شيء، لكن سرعان ما يزل ويخطئ وينسى ويغفل، فيكون دائما متعبد لله عز وجل، خائفا راجيا. وذاك بعض الناس قد يكون عنده من الطاعات ما يصاب به معه بالعجب، ومن الناس عندهم المعاصي ما يجعله منكسرا بين يدي الله عز وجل، حتى قيل رب حسنة أو قال رب سيئة أورثت ذلا وانكسارا، خير من حسنة أورثت عزا واستكبارا. يعني بعض الناس شايف نفسه ها صلاة مديها والقرآن يقرأه بروالديه ما بقي لنا يقول إيش أنا مستحق للجنة أصلا، أليس كذلك؟ يوجد أو لا يوجد؟ بعض الناس هكذا ترى في نفسه أنه هو من معه على فكرة على طريقة على كذا، هم خير أهل الأرض، هم بقية السلف، هم حماة الدين وغيره كله هالك، هو بس كم واحد هذا يوجد. أنا حدثنا أحد مشايخ في الأردن قال في يوم من الأيام كان في واحد يعلمهم يعني كذا والتكفير وتكفير المجتمعات، حتى ظننا أن ليس من أحد من خارج الشقة اللي هم فيها على الإسلام، هم كانوا يعني بضعة أشخاص، كل من هو خارج الشقة فهو ليس بمسلم. إيش العجب اللي أصاب هؤلاء؟ وآخر قيل أنه يطوف بالبيت ويقول شوف هذول كلهم ما يستحقوا الجنة. فقال صاحبه وهو يعني يتعلمه قريبا يعني مبتدأ، فقال يعني جنة السماوات الأرض، جنة عرضها السماوات الأرض فقط لي أنا ولك، أنا وياك؟ شوف كل هالناس اللي يطوفوا بالكعبة، قال كلهم ترى كلهم هذول على الكفر، مو فاهمين التوحيد. فهذا كله يعني حكمة الله عز وجل. نعم. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فإنه لا يعطيه إلا لمن يحب. وليس إنزال النعم أو إنزال النقم دليلا على المحبة أو على البغض والكراهة، وإنما هو ابتلاء وامتحان، فقد يعاقب الله من يحبه وقد ينعم على من يبغضه في هذه الدنيا. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله أكبر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فربنا جل وعلا من عقوبته الشديدة بأعدائه أنه يملي لهم، وقد يطيل في عمره وقد يمكنه. ماذا يحصل له إذا طال في عمره ومكنه؟ يزداد إثما، فيزداد حينئذ عذابا والعياذ بالله. شوف نعم. فهذا يجب أن يكون من المؤمن على بال،